الجماعة. كم مرة جابها؟ 3 مرات. اللي يعرف ها يصنف كلمة الجماعة هذه الأولى والثانية والثالثة من حيث المعاني اللي قلناها فهو مدرك لكلام نعيم بن عبد الله ومدرك للكلام اللي قلناه، واللي لخبط فيها معناها بحاجة إلى شنو؟ إلى مذاكرة وتفصيل. الجماعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فسرها من؟ عبد الله بن مسعود. ماذا قال؟ قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. جاء نعيم بن حماد يفسرها قال يعني هذا الكلام، يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، فإنك أنت حينئذ الجماعة. رقم 1 ايش معناها؟ اللغة إذا فسدت ايش؟ الجماعة اللي حولك الكثرة كلها فسدت قال فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. عالمية تقصد فعليك بما كانت عليه الجماعة. من هم الجماعة؟ الصحابة. فإنك أنت حينئذ الجماعة الحق. هذا المعنى إيش؟ الوصف. واضح؟ شوف الدقة، دقة نعيم بن حماد رحمة الله عليه حتى يوضح لك أن الكلمة لها معنى في اللغة ولها معنى إذا أريد بها العالمية ولها معنى إذا أريد بها إيش، وجاب المعاني الثلاث كلها رحمه الله رحمة واسعة. فالجماعة هذا معناها، معناها الصحابة، والأدلة قطعا كثيرة جدا في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام على أن إيش من أعظم أصول ديننا التزام ما كان عليه الصحابة. أمر ما هو قيدا، يعني عندما نقول كتاب وسنة لا بد أن نضيف لها قيدا. بعض الناس يقول يعني 3 كتاب بعدين سنة وبعدين إيش؟ صحابة. الحقيقة كلمة الصحابة هذه ما نقول 3، يعني ما نجعلها قسيما للكتاب والسنة، لأن كلمة الجماعة تقضي على الكتاب وعلى السنة. ما يمكن تفهم الكتاب ولا تطبق الكتاب تطبيقا حسنا صحيحا ترجو فيه النجاة وتصيب فيه الحق إلا بمن؟ الصحابة. شايفين؟ ولا يمكن تفهم السنة وتطبق السنة تطبيقا يقودك إلى إيش؟ إلى العصمة وإلى النجاة وإلى الإصابة إلا بمن؟ بالصحابة. فالصحابة ليست يعني لا نجعلها قسيما للكتاب والسنة أبدا. لذلك بعض أهل العلم يقول لو قلت الصحابة وسكت يعني النجاة في إيش؟ إذا قلت الصحابة يكفي، لكن إذا قلت كتاب يكفي؟ لا. إذا قلت السنة يكفيك؟ أجيبه. شايفين؟ طيب إذا قلت كتاب وسنة إذا أحسنوا بك الظن، لأن الرافض اليوم لو سألته إيش تعتمد عليه بيقول كتاب وسنة ولا لا؟ الخارجي كتاب وسنة، الأشعري كتاب وسنة، المعتزلي كتاب وسنة، كل أهل البدع كتاب وسنة. إذن تكفي هذا الكتاب وسنة؟ ما تكفي. وحتى أهل البدع قاطبة لما تجي تقول عندهم وتقول احنا نعتمد على الكتاب والسنة يقبلوا منك الكلمة ولا ما يقبلوها، لكن لما تجيب لهم الثالث هذا تقول الصحابة ايش يقولون؟ مفارقة. ما يمكن تفارق أهل البدع بقولك الاعتماد على الكتاب والسنة حتى تضيف إليها ايش؟ أن الكتاب والسنة كل هذه محاطة بقيد من؟ ذلك البربهار رحمه الله يقول جماع كلمة الجماعة مدارها على شنو؟ على الصحابة. يعني جماع كلمة الحق تمسكها بإيش؟